الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: في المساجد التي تقام فيها صلاة الجنائز غالبا حينما نصلي الظهر تذكير من يتعجل الخروج بالصلاة على الجنازة بعد قليل، ثم يسبق التذكير إعلان بالصلاة على جنازة بعد صلاة العصر. يقول: ثم لا نلبث قليلا بعد الصلاة على جنازة الظهر والخروج بها وخروج أغلب من في المسجد إلا ويدخل المشرفون على الجنائز ويدخل المشرفون على الجنائز بالجنازة التي سوف يصلى عليها العصر جاهزة، فيجتمع من بقي في المسجد مما يقارب الصف تقريبا فيصلون عليها ثم يخرجون، هل في عملهم هذا حرج؟ الحمد لله. قولك هل في عملهم، لا أدري الضمير يرجع على أي شيء، لأنك ذكرت جملا من الأعمال والأفعال التي تفعل في هذا الموضع، ولا أدري عن سؤالك هل تقصد أمرا معينا أم لا، ولذلك فسأجيبك عن أكثر ما سألته. أما قولك الإعلان عن الجنائز فهذا جائز ولا حرج فيه، لأنه من التعاون على البر والتقوى، والأصل في ذلك قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وأما أمر الإمام من استعجل القيامة بأن يبقى قليلا حتى يدرك فضيلة الصلاة على الجنازة فهذا أمر بالخير ودعوة له، وقد قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا من الأمر بالمعروف ومن دعوة الناس إلى الخير. وقد قال الله تبارك وتعالى أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذان الفعلان لا حرج فيهما ولله الحمد والمنة، بل عليهما أدلة كثيرة. وأما إعلان أعداد الجنائز وجنسها من ذكور ومن ذكورة وأنوثة فلا حرج فيه عندي إن شاء الله تعالى، حتى يعلم المصلون أهي جنازة واحدة أم متعددة، أهي جنازة ذكر أم جنازة أنثى، حتى تتغير الضمائر في الدعاء على حسب هذه الجنائز انفرادا واجتماعا وتذكيرا وتأنيثا، فهذا له مصلحة شرعية، وما كان لمصلحة شرعية فلا حرج فيه. وأما صلاة الصف الواحد على الجنازة التي أعلن أنه سيصلى عليها العصر فهذا لا حرج فيه، لا سيما إذا علموا أنهم لن يرجعوا إلى المسجد مرة أخرى ليصلوا عليها العصر، فإن الصلاة على الجنازة فيها فضيلة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فكان معه حتى يصلى عليه فله قراط، ومن اتبعها حتى تدفن فله قراطان. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. فحتى يدركوا فضيلة الصلاة عليها لغلبة ظنهم أنهم لن يرجعوا للصلاة عليها بعد صلاة العصر فلا حرج عليهم أن تتقدم صلاتهم عليها. فإذا جميع ما ذكرت في هذا السؤال لا حرج فيه إن شاء الله، وقد بينت لك حكم كل منها مع دليله، والله تعالى أعلى وأعلم.